بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المرابطين المجاهدين في غزة وفي كل فلسطين. اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم ثبت أقدامهم وتقبل شهداءهم وداوي جرحاهم، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم، اللهم اغفر لنا تقصيرنا وتخاذلنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. درس جديد من دروس المستوى الثاني، وصلنا إلى قول المؤلفين المتباعدين. الله يزيك، لا تقلب حالك. طيب قلنا العلاقة بين الأحرف أربع، العلاقات أربع. ما هي العلاقات؟ ما هي الأربع علاقات؟ المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين والمتباعدين، وشرحناه بالتفصيل اليوم بإذن الله تعالى. درسنا المتباعدين، تعريفه: هما الحرفان اللذان تباعدا مخرجا واختلفا صفة. إذا في اختلاف في المخارج، القاعدة العامة أي حرفين من مخرجين عامين تكون علاقة بينهما تباعد. القاعدة العامة: أي حرفين من مخرجين عامين تكون العلاقة بينهما تباعد. ما هي المخارج الرئيسية؟ خمسة. مش مخارج رئيسية الخمسة ما هي؟ الجوف، ثم الحلق، لسان، شفتين. خلينا نشوف. أقول لك الهمزة، ما قلت شو هي أول مرة. مضبوط الخمسة. لا هو أقول لك، لا أقول همزة. خمسة. خمسة. سلامة سمعك وسلامة نظرك وسلامة كرشك، وضعك مش تمام إبراهيم، وضعك يعني. تغديت؟ تغديت لسه؟ ما ظنني جزء ما افطرتش كمان. طيب يلا، يعني شو إذا قلنا يا بيك أي حرفين مخرجين عامين تكون علاقة بينهما تباعد؟ هي أعطاني المخارج العامة كيف يعني؟ أعطيني مثال بالله، حرفين مخرجين عامين. مثل الحين من مخرج عام، ومثل الشين كمان. الشين من اللسان، والايش كمان الاولى؟ من الحلق، اللي هو الحاء. الحاء قلت. ما العلاقه بين الحاء التي من الحلق وسط الحلق وبين الشين التي من اللسان ومن وسط اللسان؟ تباعد. بتقول لي على القاعده العامه، حلق حرف من الحلق وحرف من اللسان تباعد. بقول لك صح على القاعده العامه. طب ما العلاقه بين الهمز والنون؟ تباعد. بتقولي تباعد. يا اهلا وسهلا، حياكم الله، عودا حميدا. الحمد لله على السلامه. سلمك الله يسعدك. كيف حالك؟ ان شاء الله بخير. حتى لو الجو وحلق تباعد، نعم، قريبات من بعض، هم مخرجين عامين. مخرجين عامين على القاعده العامه تكون العلاقه بينهما تباعد. اذا قلنا الهمزه والنون، بتقول الهمزه من اقصى الحلق والنون من طرف اللسان، يعني حتى مش كمان مخرجين عامين، يعني من تنافر من اقصى اليمين لاقصى الشمال. ايوه، القطب الى القطب، ومع ذلك تباعد. طيب ما العلاقه بين الهمزه وبين الخاء؟ هذه يعني ادب. تقارب بين الهمزه والخاء. تقارب. تباعد. تباعد. تباعد. ايش اسامه؟ وراح الصفر. انا بلشت بالشيء الاعم، اي حرفين من مخرجين عامين تباعد. طب أي حرفين من مخرجين خاصين وبيناتهم مخرج خاص تكون علاقة تباعد. يعني همزة في بعديها هاء وعين وحاء وغين وخاء. يعني عندنا ما العلاقة بين أقصى الحلق وأدنى الحلق؟ تباعد. ليش؟ لأنه يوجد بيناتهم مخرج خاص. إذن أول قاعدة، أي حرفين من مخرجين عامين تباعد، وأي حرفين من مخرجين خاصين في نفس المخرج العام بس بيناتهم مخرج خاص، هنا تكون علاقة تباعد. فهمنا؟ نعود ونأخذ لنا أمثلة إن شاء الله. ما العلاقة بين الراء والعين؟ تباعد. ليش؟ العين الحلق والراء من اللسان، مخرجين عامين، إذا تباعد. طيب ما العلاقة بين القاف والنون؟ تباعد. ليش؟ أقصى اللسان مع طرف اللسان بيناتهم مخرج خاص، والقاعدة اللي أخذناها قلنا أي حرفين في اللسان متقاربين إلا أقصى اللسان مع طرف اللسان. أقصى اللسان شو فيه؟ قاف كاف. وطرف اللسان في النون والراء والصاد والزاي والسين والطاء والدال والتاء والضاء والذال والثاء. أي حرف من القاف أو القاف مع أي حرف من طرف اللسان تباعد، والكاف مع طرف اللسان تباعد، غير ذلك تقارب. هذا معنى التباعد من خلال الأمثلة. القاف مع الشين تقارب، القاف مع الشين تقارب، والشين مع النون تقارب، والشين مع الراء تقارب. هذا والله خدمة قاعدة برضو تشبهش إذا كان المخرجين عامين شيخنا مشتركين بالصفات. في استثناءات بعدين إحنا خلينا الآن نثبت القواعد العامة، وإن شاء الله الحصة القادمة لما أعطيكم الجداول ونعلق عليها بنوضح أكثر. إحنا الآن خلينا على القاعدة العامة، القاعدة العامة اللي إحنا بنأخذ فيها الآن تفصيلات حالة حالتين ثلاث بعدين بنأخذهم. يعني أنت قصدك إنه لو مخرج عام وفي مخرج في ثلاث مخارج زي خاصة. خاص إذا كان قراب من بعض تقارب. صح. إذا لازم يكون في فاصل بينات. إذا فصل بيناتهم مخرج خاص تباعد. طيب. تعريفه ما الحرفان اللذان تباعدا مخرجا واختلفا صفة، وحد التباعد أن يفصل بينهما مخرج أو أكثر. طيب مخرج مش ما حطك لا مخرج خاص ولا مخرج عام. ماشي، إذن هل يشمل مخرج عام وخاص؟ نقول نعم، أن يفصل بينهما مخرج سواء عام أو خاص، بس هو على الأغلب يكون خاص مخرج أو أكثر. مخرج أو أكثر خاص، وإلا العام ظاهر بما أنه مخرجين عامين إذن تباعد. طب هنا شو قصد أن يفصل بينهما مخرج خاص أو أكثر؟ له تعريف المخرج الخاص. تمام تمام، إذن هنا المخرج العام معلوم، أي حرفين من مخرج عام تباعد. طب هنا قصد إيش يعني؟ هو المؤلف قصد أنه مخرج خاص أو أكثر، مخرج خاص. ولو اعتبرناه مخرج عام بصير سؤال، هل يعتبر المخرج الخاص فقط في اللسان؟ لا، عندنا الحلق كم مخرج خاص؟ ثلاث. هاي بشتغل عليهم. سلام وبركاته. اللسان عندها كم مخرج خاص؟ حياكم الله. خمسة في طرف اللسان، وفي اللسان كامل عشرة. والشفتين مخرجين، بقدر أشتغل عليهم كلهم هذول. يعني الحلق كم مخرج خاص؟ ثلاث. أقصى الحلق، وسط الحلق، أدنى الحلق. ما العلاقة بين الأقصى وبين الأدنى؟ تباعد. ما العلاقة بين أقصى اللسان مع طرف اللسان؟ تباعد. تباعد. الشفتين ما في تباعد لأنه في مخرجين خاصين والعلاقة بيناتهم تقارب. شيخنا بقدر أفصل إنه وصل الحلق كامل. حلق كامل. إنه الوسط مع الأدنى مع تحت وفوق تقارب. وبعدك تباعد. أحسنت. بصير. واللسان نحكي الوسط مع الأطراف. مع الأقصى مع الطرف تقارب. لكن كله بصير بصير. ماذا يقول الشيخ؟ إنه هو بيقول لك وسط الحلق مع أدنى الحلق تقارب، وسط الحلق مع أقصى الحلق تقارب، ما دون ذلك تباعد. صح. وكمان بيقول لك وسط اللسان مع طرف اللسان تقارب. صح. وسط اللسان مع أقصى اللسان تقارب. صح. غير ذلك تباعد بصير. صح. بصفي معنى أقصى الحلق مع أدنى الحلق تباعد. صح. أقصى اللسان مع طرف اللسان تباعد. صح. كله تباعد بصير. بصير تقعيد. تقعيد من قاعدة. نعم. أقسامه ينقسم المتباعدان إلى ثلاثة أقسام، صغير نحو من أحد النون والهمزة. متباعدين صغير حكمهما الإظهار الحلقي، منه النون والهاء، النون طرف اللسان والهاء أقصى أو نعم أقصى الحلق متباعدين، الأول ساكن والثاني متحرك صغير حكمهما الإظهار الحلقي. خير أملا، ما العلاقة بين التنوين والهمزة؟ نون ساكنة زائدة. أحسنت، نون ساكنة، التنوين نون ساكنة واعتبرها نون يعني، والهمزة أقصى الحلق. ما العلاقة بين النون والهمزة؟ متباعدان. صغير لأنه نون ساكنة زائدة، نون ساكنة مع الهمزة متحرك صغير حكمهما الإظهار الحلقي، حكمه وجوب الإظهار. والإخفاء في النون مع الكاف والقاف نحو وأجر كبير من قبلهم. ما العلاقة بين النون الساكنة والكاف؟ تمام. متباعدين صغير حكمهم الإخفاء الحقيقي من قبلهم. طيب نفس الإشي، متباعدين صغير حكمهما الإخفاء الحقيقي. ليش أخفهم فيها؟ ما احنا قلنا ليس نتائج العلاقات دائما اظهار وادغام فقط، في اظهار، في ادغام، في اخفاء حقيقي، في اخفاء شفوي، في اقلاب، اخذناه هذا صح؟ ليش مع النون والكاف؟ اخفاء، لانه اخفاء الحكم متباعدين اخفى. الكاف والقاف من احرف الاخفاء. نعم. اذا بجوز قصده محمد حكمه لما حكى عن الصغير اعطاك الامثله قال لك حكمه وجوب الاظهار. نعم. بس في نوع يكون فيه اخفاء مع الرغم من التباعد. واختار هذه الحروف. اي يا سلام. لماذا هذه الحروف؟ في هذه الحروف. لماذا هذه الحروف؟ لانه العلاقه بين اقصى اللسان وطرف اللسان تباعد، ومحال التباعد اعطاء اخفاء وليس اظهار. كمان مره، هم متباعدين لكن هنا اعطاء اخفاء وليس اظهار. علت الاظهار التباعد، وهون مع انه تباعد لكن اعطاه اخفاء. وهذه الحروف بس، هذا الحرفان القاف والكاف. شو ميزتهم؟ هذا قصدته، ميزتهم انه اقصى اللسان. اذا في في تفسير ثاني عند العربيه والله لا لا هو كان يحكي عله الاظهار التباعد. عله اظهار التباعد. طب هون صار اخفاء، وين راحت عله الاظهار؟ بس لما يكون تباعد كبير، انت بتحكي مثلا عن الاظهار الحلقي، النون وين والهمزه والهاء والعين والحاء والغين والخاء وين؟ نعم. تباعد ظاهر، يعني تباعد كبير بنقدر. نعم. نقول صح. هنا مش يعني ما في تباعد كبير بين المخارج، هو هذا مخرجه والله اعلم. نعم. نعم. كبير نحو قوام لاحد، اللام مع الهمزه، اللام مع الهمزه لاحد، اللام مع الهمزه لي أ. ماشي. ما العلاقة بين اللام والهمزة؟ تباعد. تباعد لسان مع الحرف. نعم. تباعد متباعدين إيش؟ كبير. كبير لأن الحرفين متحركين، حكمهما الإظهار. إله نوع الإظهار؟ ما إله نوع. هل هو إظهار حلقي؟ إظهار شفوي؟ لا. نعم. والحاء مع الدال، الحاء من الحلق والدال من طرف اللسان أو من اللسان، متباعدين كبير لأنهما متحركان، حكمهما الإظهار، ما إله نوع. وأخيرا مطلق نحو وقرا، الواو والقاف، الواو شفتين والقاف لسان وأقصى اللسان، متباعدين مطلق لأن الواو متحرك والقاف ساكنة، حكمهما الإظهار، إله نوع ما إله نوع، إظهار فقط. الكبير شو حكمه؟ حكمه وجوب الإظهار. مش كاتبين إنهم الكبير؟ كبير وجوب الإظهار، ما في مش كاتبين بصير. نعم. اكتب كبير. نعم. الآن الإخفاء فوق عند الصغير. آه يعني هو صغير لأنه جاء في كلمتين، صغير لأنه جاء الحرف الأول ساكن والثاني متحرك. طيب شيخ وين الساكن؟ وين؟ وأجر كبير. أجر نون التنوين، نون ساكن الزائدة، نون ساكن. آه. نون ساكن. أجر كبير. داخل على الكلام، السؤال سأله الشيخ محمد. آه. التقارب أعطينا الجواب نفسه، وجوب الإخفاء في النون مع الحروف الإخفاء الحقيقي مع هذا القاف والكاف بسبب التباعد. آه ما أقول لك ليش تباعد، يعني ليش يعني تباعد وأخذ إخفاء، هو هذا سؤاله، ليش تباعد وأخذ إخفاء؟ ما نقدر إحنا سألنا أصلا الإدغام، ما نقدر ندغم الكاف والقاف مع النون، ليش معطاء إظهار؟ أجر كبير. الأساس كان أعطوها الإظهار لكن تحدث إنه صار فيها الإخفاء. لك تعطي العلة أنت كمان، لم يحصل إضغام ولم يحصل إظهار فكان الإخفاء. نعم. مطلق لرفعناه، الفاء من الشفتين والعين من الحلق، والفاء متحرك والعين ساكنة، إذن يكون مطلق وحكمه وجوب الإظهار عند جميع القراء. قلنا أي نوع يكون مطلق فحكمه الإظهار. ملحوظة، حروف المد مع غيرها لا توصف بالتجانس ولا بالتقارب ولا بالتباعد لأن مخرجها مقدر. تطبيقات خلينا نشوف شو في عندنا اوراق احنا. والله شكلي وتنبيهات. يلا اعطينا مثال. هسه سبق التنبيهات. مثال عليها شكلها هاي. مثال ايش؟ بالنسبه لحروف المد مع غيرها. ما انزل. الالف في ما مع الهمزه، ما العلاقه بينهما؟ ما في علاقه. ما في علاقه. مش وين هم؟ ما في علاقه. ليش ما في علاقه؟ لانه مخرج الالف المديه مقدر. ما إلى حيث أنت إليه، فنقول ما في علاقة بين الألف المادية وبين الهمزة. يعني نعتبر إذا الحرف الأول حرف مد، ما في علاقة. ما في علاقة. ما في من موانع العلاقة أن يكون أحدهما حرف مد. قلنا أستاذ بعضها مرات مقدر. يعني هي الغنة مقدرة كمان. الغنة مقدرة. إحنا قلنا المخرج المقدر يشمل على نوعين، على حروف المد وعلى الغنة، لأنه ليس لها حيز معين تنتهي إليه. من يشاء بعض الغنة حركتين 4 15 20 30 على كيفي. في علاقة تكون بين الحرف اللي في غنة والحرف اللي بعده، تكون علاقة. الحرف أجر كبير في غنة الإخفاء الحقيقي فيه. طب شو العلاقة بين النون الساكنة والكاف؟ بعطيك علاقة. نعم. أما العلاقة بين الغنة وحرف ما في. الغنة ليس لها حيز معين تنتهي إليه، وحروف المد كذلك. ما العلاقة بين حرف المد الألف وبين الهمزة؟ ما في علاقة. ما في علاقة. ليش؟ أنه حرف المد ليس له حيز ما ينتهي إليه. مين ما أخذ هاي الورقة يا إخوان؟ ومين الأخذ؟ أنا ما أخذ. تما أخذ؟ تفضل. تما أخذ؟ تفضل. هي شيخ علاقة لأنه ال مين ما أخذ كمان؟ يزن. وسام أخذ؟ صراحة بس ما عندي كمان نسخة شيخ. هل شو بدو؟ مين شو إخوان ما أخذ؟ أخذته؟ عندك هذه اخوان حبذا ملخص تقرؤوها، واذا بتحبوا المره الجايه ان شاء الله ندندن عليها بدكم اياها. طيب تنبيهات للمطالعه فقط، طبعا للفائده مش مطالعه زي ايام زمان مطالع اقرا وبس، لا للفائده كمان. وضع السين فوق الصاد يدل على العلاقه مع السين للصاد، نحو يبسط وبسطه. وضع السين فوق الصاد طيب إذا إحنا وجدنا السين فوق الصاد معناه إيش؟ ابتداء خلينا نقول الأولى إيش؟ السين. عمره حدا زدتك من الشباك؟ أنت مستوى ثالث يا زلمة، لو واحد غيرك جاوب بقول مش مشكلة. ما معنى السين فوق الصاد؟ بلطم. الصاد بلطم. والله بلطم. بسطة ويبسط. السين فوق الصاد. شو يعني؟ فوق الصاد. فوق السين. بدل الصاد. بس. شو؟ بالأحيان. حفص عن عاصم من طريق شاطبية. تلطف بالسين والصاد أولى. لا. العكس. لا لا لا لا. تلطف بالسين. دقيقة شاشة. والله قوي والله يعني أنت. لا تلطف بالسين. فقط. هذا هو إجابة الخير. حفص عن عاصم طريق الشاطبية. إذا السين فوق الصاد سين فقط. خلينا بورد ذلك في كلمتين. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، سورة البقرة. وزادكم في الخلق بسطة في سورة الأعراف. إذا السين فوق الصاد سين فقط. وجاء ذلك في كلمتين يبسط وبسطة. إذا السين تحت الصاد معي سين أو صاد، والصاد أشهر أو مقدم، وجاء ذلك في كلمة واحدة كلمة المسيطرون في سورة الطور. فقط هذه ثلاث كلمات. واضح؟ هو شو بقول لك هنا؟ إذا قال لك ما العلاقة بما إنها لا تقرأ إلا بالسين فقط، إذا ما العلاقة بين السين والطاء؟ أو ما العلاقة بين الباء والسين؟ تباعد. إحنا مش هون السؤال. السؤال لما يكون مثلا السين فوق الصاد بدك تكون عارف انه معي سين فقط. يعني اذا قال لك ويبسط ما العلاقه بين الباء والصاد؟ يعني بقصد هون السين هو شيء. بتقولوا لا ما فيش صاد اصلا. كيف فيش صاد؟ واخر بتقولوا لا احنا هون معنا سين فقط. سؤالك غلط، بدك انت توقعني. فاهمين ولا لا؟ اذا ما العلاقه بين الباء والصاد في بسطه؟ خطا. بتقولوا سؤالك غلط. أنا ما عندي صاد، أنا مرسوم الصاد صح، لكن حتى توافق رواية أخرى، أنا بروايتي حفص عن عاصم من طريق الشاطبي معي سين. فإذا ما كانت عندك المعلومة بتجاوب غلط. كمان مرة، حاس كأنما على رؤوسنا الطير. يعني الصاد نهائياً ما في صاد. ماشي بس هي شيخنا برضه السين والصاد من نفس المخرج، يعني نفس المخرج. ولو ما عندي صاد. السؤال قول له ما عندي صاد. ما بدنا زي إبراهيم ذاك اليوم نهز. ما في صاد. إذا كانت سين فوق ما في صاد. إذا سين فوق سين فقط. ما في صاد. إذا كانت تحت. تحت سين صاد والصاد مقدم. وده في ثلاث كلمات حصل فقط، ثلاث كلمات فيهن سين وصاد. احفظون. يبسط وبسطة سين فقط. مسيطرون سين أو صاد والصاد مقدم. إذا السؤال إذا جاوبته أنت للصاد مع إنه نفس الإجابة بقول لك انت عندك اشكالية، ما عندك صاد اصلا، لازم تقول له السؤال غلط، انا عندي السين. فهمنا؟ اذا ما كنت تثبت معلومة صح مع المسيطرون، لو قال لي مسيطرون معي السين ومعي صاد، ما العلاقة بين الميم والصاد؟ بقول له بعطيك علاقة بين الميم والصاد والميم والسين لانه فيها وجهان. الله اكبر الله اكبر. فينتبه، فان وضعت السين تحت الصاد في المسيطرون دل على علاقة مع الصاد في الوجه الاول ومع السين في الوجه الثاني. إذا ما العلاقة بين الباء والصاد في بسطة؟ سؤالك غلط. ما العلاقة بين الباء والصاد في يبسط؟ سؤالك غلط، لأن أنا ما عندي صاد، عندي سين. ما العلاقة بين الميم والصاد في المسيطرون؟ بعطي العلاقة، بقول لك كمان في وجه ثاني غير مقدم، الميم مع السين المسيطرون. بشغل المستوى الثالث صح؟ بأي مستوى يا زلمة؟ بأي مستوى كان؟ أي مستوى ثاني، ثالث، إجازة، إشراف، بدك تكون منتبه. والسؤال جميل والله، والله سؤال لا بعطيك، لأنه يعني إذا ما كان عارف الأصل بتوه، إذا ما كان عارف بسطة ويبسط بالسين فقط بتوه، بصير يقول لك آه مع الصاد وبصير يفصل عاد. ويا ويل إذا كان إشراف قال له اشرح كمان، وبلش يشرح وبلش يعطي المخرج، يعطي الصفات، يعطي لا سين فقط ما عندي صاد، مرسومي صحة توافق قراءات أخرى. حفص عن عاص طريق الطيبة يقرأ بالسين ويقرأ بالصاد ويقرأ بالسين والصاد من طريق الطيبة. الشاطبية قولا واحدا بالسين. هناك علاقة بين الحروف مقطعة في فواتح السور نحو طا سين ميم. ما العلاقة بين الطا والسين؟ منجيبها عاديا. تباعد طرف اللسان. والسين برضو طرف اللسان. تقارب كلها من طرف اللسان. ليش جابك مثال هون؟ لا شايف في مخرج خاص. سين مع الآن الطاء مع السين لا توجد علاقة. لا توجد. ليش؟ في ألف. في ألف. ألف مادية. طاء سين. ما العلاقة بالألف في طاء مع السين في سين؟ ما في علاقة. طب ما العلاقة بين النون والميم؟ سين ميم. سين مع الميم. إن الله مع الصابرين. خلينا بس هذا. السين مع الميم. نون. نون مع آسف. نون مع ميم. تباعد. الميم الشفتان. القاعدة العامة تباعد، لكن إحنا قلنا في المتقاربين قلنا النون الساكنة والتنوين مع يرملوا تقارب، سواء تقارب مخرج هون لا أو تقارب صفات، هنا تقارب صفات. إذا ما العلاقة بين النون في سين مع ميم؟ متقاربين. صغير حكمهما الإضغام. هون قصد العلاقة. أما الطاء طاء ألف، الألف حرف مد ما في علاقة. السين سين مع الياء في علاقة. سي بتقول الياء مدية، ما في علاقة بين السين والياء. طب في علاقة بين الياء والنون؟ سين. بتقولي ما في علاقة بين الياء والنون لأنه الياء مدية. طب في علاقة بين النون والميم؟ بتقولي في نو سين ميم، في علاقة بين النون والميم، متقاربين صغير حكمهما الإضغام. طب الميم مع الياء في ميم؟ بتقولي ما في علاقة لأنه الياء مادية. طب الياء مع الميم؟ ميم. الياء مع الميم الثانية؟ بتقول ما في علاقة لأنه الياء مادية. وبركة تبحبش هيك تدور السؤال أصلا، يعني بقول لك في هناك علاقة بين الحروف المقطعة، فتقول شو العلاقة يعني؟ هي هاي ماشي. طيب ألف لام ميم ما العلاقة؟ الفاء بتروح على الفاء مع طريقة. الفاء مع اللام. الفاء. بقدر أعطي علاقة بين الألف بين الهمز وبين اللام. لا. صح؟ إيش إيش؟ همزة. ألف ألف ما العلاقة بين الهمز واللام؟ تمام. هجاء ألف ألف لام فاء صح؟ نعم. طيب ما العلاقة بين الألف بين بين الهمز وبين اللام؟ تباعد. تباعد. هي وهون وجدنا علاقة. اللام والفاء تباعد. الفاء ألف لام. الفاء مع اللام تباعد. لام ألف لام ولا ما في علاقة لأن الألف مادية. طيب لام الألف مع الميم ما في علاقة. طيب ألف لام ميم، الميم مع الميم متماثلين صغير حكمهما الإضغام. الميم مع الياء ما في علاقة لأن الياء مادية. الياء مع الميم الثانية ما في علاقة لأن الياء مادية. معنا ولا ما انتوا معنا؟ لا لا بيك. لا الميم مع الياء. الميم مع الياء ما في علاقة لأنه الياء مادية. وهي مش حرف الأول شيء. إيش هو؟ الميم. نهاية الكلمة. نهاية كلمة. نهاية الكلمة. لا بداية كلمة. ميم يا ميم. ما العلاقة بين الميم الأولى والياء؟ ما في علاقة الياء مادية. ما العلاقة بين الياء والميم الثاني الآخر الميم؟ ما في علاقة إنه الياء مادية. التاء المربوطة تعامل في الوصل تاء وفي الوقف هاء نحو الساعة تكون. ما العلاقة بين التاء المربوطة والتاء في حال وصل متماثلين؟ في حال وصل متماثلين ماله؟ متماثلين كبير. كبير حكمهما الإظهار. الإظهار. التنوين يفصل ما أو يفصل ما قبله عما بعده وله علاقة مع مع مع مع ما بعده وصلا فقط نحو سميع عليم. ما العلاقة بين التنوين أو النون الساكنة الزائدة مع العين؟ سميع عليم. متباعدين صغير لأن النون الساكنة زائدة حكمهما الإظهار الحلقي. السكت لا يمنع علاقات الحروف مع بعضها نحو مالية هلكة. ما العلاقة بين الهاء والهاء في مالية هلكة؟ متماثلين صغير حكمهما الإظهار بسبب السكت. إذن لم يمنع السكت علاقة لكن منع الإضغام. إذن من كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق. ما العلاقة بين النون والراء؟ في علاقة بتقول لي. متقاربين صغير حكمهما الإظهار بسبب السكت. إذن السكت لا يمنع العلاقة وإنما يمنع الإضغام. أحرف المد الثلاثة لا توصف بتجانس أو تقارب حكمهما التباعد مع غيرها من الحروف إلا الواو مع الواو والياء مع الياء في نحو واسمعوا وأطيعوا. هنا يقول مع أنه زمان من موانع العلاقة أن يكون الأول حرف مد رجع قال لك هون أحرف المد الثلاثة لا توصف بتجانس أو تقارب حكمهما التباعد مع غيرها من الحروف إلا الواو مع الواو والياء مع الياء في نحو واسمعوا وأطيعوا. ما العلاقة بين الواو الأولى والواو الثانية؟ متماثلين صغير حكمهما الإظهار لئلا يذهب بمد التمكين. في يومين هو كان حرف مد حرف مد مستثنيات من الإدغام. لا هنا مستثنيات هذول الواو والياء استثناهم. أنا كان قصدي إن حروف المد إلا الألف بس هيك معناته اللي ما فيها علاقة شيء. لا لا هو استثنى هذه الحالات فقط إلا الواو مع الواو والياء مع الياء اللي هي مد التمكين لئلا يذهب مد التمكين فقط وإلا الباقي على القاعدة اللي أخذناها. كمان مرة يا إخوان أحرف المد الثلاثة لا توصف بتجانس أو تقارب وحكمهما التباعد لأنه حيزها أو ليس لها حيز معين تنتهي إليه مع غيرها من الحروف إلا الواو مع الواو والياء مع الياء في هذه الحالات اللي أخذناها في المتماثلين الصغير. من المتماثلين الصغير حكمهما الإضغام إلا إذا كان الأول حرف مد واو أو ياء. تذكرتوا؟ كمان مرة المتماثلين الصغير قلنا شو حكمهما أو شو حكمه؟ الإضغام. المتماثلين الصغير لا حكمه العام إضغام إلا إذا كان الأول حرف مد واو أو ياء مادية أو هاء سكت. الهاء سكت هذه باب آخر لأنه يجوز فيها وجهان. لكن إذا كان الأول واو أو ياء مادية يمتنع الإضغام. لماذا؟ لئلا يذهب بمد التمكين. إذن أحرف مد الثلاثة لا توصف بتجانس أو تقارب وحكمها التباعد مع غيرها من الحروف. نعم في مد تمكين. الواو إذا كانت سلام توكال إذا جاء بعد الواو المادية واو متحرك يكون عندنا مد تمكين. هاي واو مادية واسمعوا واو مادية هلا بونس أعانك الله. إذن الأسبوع الجاي الله يعين. واسمعوا الواو مادية إذا جاء بعد الواو مادية واو متحرك يكون عندي مد تمكين. الله حييك. في يومين كذلك الأمر الياء مادية الأولى والثانية متحركة واللائي الياء مادية يأسنا الياء متحركة. في عندنا هون خلينا نشوف هالشغلة بس طيب في معلومة بدها مراجعة خراجعها وبعدين إن شاء الله بنحكي فيها. ماشي الحروف المحذوفة رسما الثابت لفظا وضبطا تعامل كالثابت رسما النحو وذلك. ما العلاقة بين الذال والألف؟ يعني حتى لو كانت ألف غير مرسومة مستعيضين مكان بألف خنجرية تعتبر ألف. يلوون، ما العلاقة بين الواو والواو الثاني الصغير؟ هاي الواو واو رسمية، واو أصلية، لكن الرسم القرآني هكذا. الواو الصغير هي عبارة عن واو. نعم، إن وليي، الياء الصغير هي عليها شد عبارة عن ياء، لكن هكذا الرسم القرآني. إيلافهم بعد الهمز عندي ياء، فهذه تعامل معاملة ياء. ننجي، النون الصغيرة هاي بعد النون المضمومة تعتبر حروف أصلية. نعم تعتبر حروف أصلية، لكن هكذا جاء الرسم القرآني. إذا كان الحرف المتروك له بدل في الكتاب الأصلية عول في العلاقة على الحرف الملحق لا على البدل. كما مرة، إذا كان الحرف المتروك له بدل في الكتاب الأصلية عول في العلاقة على الحرف الملحق لا على البدل. نحو الصلاة. الصلاة العلاقة بين اللام والألف، ليس بين اللام والواو، هي كاتب لك إياها بالهامش، فالعلاقة فيها مع الألف. إذن مع الحرف اللي أنت حولته، مع يعني الحرف اللي أنت أبدلته وليس الحرف المرسوم. يعني ما تقول ما العلاقة بين اللام والواو في الصلوات، لا، أنت شو نطقتها؟ الصلاة. إذن العلاقة بين اللام وبين الألف. الربا بين الباء والألف، التوراة بين الراء والألف، هي كتبك بالهامش في العلاقة. مثلاً الصلاة، اللام والألف في علاقة هون؟ ما في علاقة صح؟ هاي اللي أنا بدي أرجحها، هو كاتب لك فوق أحرف مد الثلاثة متباعدين. هاي بدي أنا الأصل ما يكون في علاقة، هاي بدي أرجحها إن شاء الله وشوف. مش القاعدة حكيت ولا لا؟ قلنا هاي معلوم بدي أرجحها. علاقة يكون أحرف مقدر. هاي بدي أرجحها، لكن إحنا في النهاية بداية ملزمين بمنهاج الأوقاف. هذه إحنا ملزمين بمنهاج الأوقاف لكن بدها مراجعة. نعم. طيب. الأحرف الثابتة رسما وقفا لا لفظا وصلا تفصل ما قبلها عما بعدها كالإفات السبع نحو قواريرة وكذلك. طيب نقف على هذه إن شاء الله. وإياكم. وإياكم وإياكم. سامع. بلكي تصورها على ورقة أو أديك بي دي أف تسحبنا على ورقتين، ورقتين كلهم طلعنا، بس طلع ورقتين وكفسن بال، أو إذا الكتاب معك نظيف حطه وخذ كتاب ثاني. شو بدك إياه كل حال، هاي شو عندك بدك تصوره بي دي أف ورقتين تحط العدد تسين إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين.